بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، والقائل: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وقد توقفنا في الحصة الماضية في قول الناظم رحمه الله، أو عند قول الناظم رحمه الله: ويقبل الأولى أنث دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. فما سبق ما أخذناه، نعم، ويقبل، ويقبل، نعم، لا لا، اليوم إن شاء الله نبدأ فيها. ويقبل لولا أنث دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. كانت معنا مسألة: وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. نحن قسمنا، أو كنا يعني نعد إيش المسائل في فرش سورة البقرة، صح؟ كانت مسألة: وآدم فارفع ناصبا كلماته، المسألة الثالثة. ورايحين بارك الله فيكم في نهاية باب سورة البقرة، فرش سورة البقرة، أننا نقسم هذه المسائل إلى أقسام. القسم الأول ما وقع في سورة البقرة فقط. القسم الثاني ما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القسم الثاني ما يندرج تحته جميع ما يرد في القرآن الكريم، والقسم الثالث ما له نظير في موضع آخر، وإن قسمناه رابعا فنقول ما له نظائر ولكن لا يكون إلا على بعضه، على بعض هذه النظائر، على بعضها، ماشي؟ أي راح تستفيدون منها بإذنه تعالى فيما بعد ما تشرحون الشاطبية، راح تستفيدون منها لا تحتاجون إلى تحضير مرة أخرى، تعرف أن هذه الكلمة قد وردت في أكثر من موضع، ولكن الذي وقع عليها الحكم والمراد من قول إمام الشاطبي رحمه الله في موضعين أو ثلاثة، والأربعة المواضع الأخرى أو الثلاثة لا تندرج تحت هذه أو تحت هذا الأصل أو تحت هذا الفرش. سيأتينا بإذنه تعالى اليوم، وسوف نلحظ ما يعني أذكره لكم بإذنه تعالى. فقال الناظم رحمه الله: إذن هذه هي المسألة السابعة، تدونون عليها بارك الله فيكم، أن هذه المسألة السابعة في قوله رحمه الله: ويقبل لولا أنث دون حاجز. هذه هي المسألة السابعة. نحن يعني ذكرنا أن لابد أن يكون تكون في كل مسألة ثلاثة أمور، صح؟ الأمر الأول الكلمة القرآنية، الأمر الثاني أيوة الرجال، رجال القراءة، الثالث القيد، نعم القيد إن وجد. وطبعا هو القيد ولو يعني لم يوجد هذا القيد فهو موجود عندك أنت كطالب في الشاطبية، فهو معروف عندك حتى لو لم يذكره الشاطبي رحمه الله، كما قلنا معك مفتاح، نقصد إن كان ظاهرا. نعم كان ظاهرا. فالآن شيخ أيمن، أين الكلمة القرآنية في هذه المسألة وهي المسألة السابعة معنا اليوم؟ ويقبل. نعم، هذه هي المسألة السابعة أو الكلمة المرادة الآن. قراؤها من؟ دال ورش قال دهز أبي كثير، أيوة، وأبو عمرو، والحاء من حاجز أبو عمرو البصري. إذن الدال والحاء دون حاجز. ثم القيد، ما هو القيد؟ يعني أيوة بماذا نحكم أو بماذا حكم عليها الناظم رحمه الله؟ إيش يفعل هؤلاء ابن كثير وأيوة أنثو؟ إذن أنثو هو القيد. إذن الأركان الثلاثة موجودة فهي من المسائل السهلة البسيطة إن شاء الله اليسيرة. فالكلمة كلمة وكلمة يقبل قراؤها ابن كثير أبو عمرو البصري، قيدها أنثو. فإذن هذه الكلمة قرأها كل من الإمامين الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو البصري بتأنيث يقبل. كيف تقبل؟ تقبل. الآن الناظم رحمه الله مراده ليس كما قلنا في الحقيقة لما قال فزاحم بالذكاء لتفضل، يريد منك إيش؟ وما كان لضد فإني بضده، يريد الضد. زين. فالمراد الآن لغير المذكورين أي البقية الخمسة القراء الخمسة الإمام نافع وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي، كيف يقرؤون؟ بالأصل. أيوة. ليس بالأصل، على ضد التأنيث التذكير. أيوة. ضد التأنيث أنثوا، إذن للبقية ذكروا تذكير. أمر سهل. تبقى معنا مسألة أخرى. هو قال نعم، قال ويقبل لولا، أي بمعنى أن هناك أكثر من كلمة يقبل في القرآن الكريم. نعم، في القرآن وفي سورة البقرة. معنى هذه الآن في الأولى في الآية رقم 48 الموضع الأول. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذا هو الموضع المطلوب والمراد. المصاحف تفتح بارك الله فيكم، مصاحفكم خاصة، وأنا قلت لكم كل واحد يأتي بمصحفه الخاص ويدون على هذه الكلمة، يدون في الهامش أن هذه الكلمة فيها تقبل لمن؟ لابن كثير وابو عمرو البصري، والباقون متروك على المرسوم عندك المصحف. هذا أسهل طريقة. يعني الآن تضع خط على كلمة يقبل في الآية 48 وتضع في الهامش تقبل، تكتبها بالتاء، وهذا المصحف خاص فيك، وتكتب دال أي فاصلة أو شرطة أو أي شيء وجنبها حاء. خلاص تعرف الآن أن هذه الكلمة تقبل لمن؟ للدال والحاء. فالباقون كيف يقرؤون؟ على ما هو مرسوم يقبل. إن كان فيه ثلاث قراءات مثلا بنقول لكم كيف كذلك. فما واضح الحين كيف نسجلها؟ ندونها على الهامش. سوف يكون هذا معك مصحف القراءات الخاص بك. زين. لما قال الأولى احنا نشوف في مواضع أخرى كفي سورة البقرة كذلك الآية 123 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذه أيضا موجودة صح؟ لكن هل هي المرادة؟ لما قيدها بالأولى خلاص إذن هي المرادة الموجودة في إيش؟ في الموضع الأول، في الموضع الأول. كذلك تمر معنا هذه الكلمة في سورة آل عمران آية 85 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل يقع عليه الحكم؟ لا، لا يقع. كذلك ترد معنا في نفس السورة سورة آل عمران في الآية 91 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. تندرج هذه؟ لا تندرج. فهذه تقرأ بالتذكير بخلاف الأولى التي في سورة البقرة قرأها القراء بالتأنيث والتذكير. نعم، لو لاحظنا كذلك نلاحظ أن في سورة البقرة الموضع الثاني لا يحتمل التأنيث ولا يقبل منها عدل. الثالثة في موضع سورة في آل عمران فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام. ما تقبل إيش التأنيث؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم. نعم. من أحد ملء الأرض ذهبا وليس تقبل وهو إذا أراد فيها التذكير والتأنيث. نعم. لكن في الأولى يعني يأت معها إيش الشفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة. فقال أهل العلم الحجة لمن قرأ ولا تقبل بالتأنيث أن الفعل مسند إلى مؤنث فجيء بعلامة التأنيث لذلك. صح؟ طب شيخ تقبل هنا الأولى أيوة هي شيخ عن النفس صح؟ ما هي شفاعة؟ نعم. واتقوا يوما احنا نشوف إن شاء الله ده عن الشفاعة مش عن النفس عن الشفاعة. لذلك قال لما قال دون حاجز واحنا نعرف أنه يأتي بالحروف الرموز هذه ولكن يضعها في كلمات لها معنى إما هي يعني تساند القراءة إما هي يكون فيها مدح أو مليح للقراء أو أي أمر يستفيد منها الطالب يعني لا يأتي فيها بكلام فقط يريد أن يملأ أو يعني يوزن البيت فقط لا يأتي بكلمات لها معنى. ولذلك لما الشراح والعلماء استقرأوا هذا النظم قالوا لعلك تستخرج منها أكثر من 10 أو 15 علم غير علم القراءات تستخرج من أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله. قال دون حاجز أي دون مانع من التأنيث دون مانع من التأنيث يعني ليس هناك مانع لتأنيثها تأنيث تقبل. وكذلك أن لا إن منها هذه ليس بحاجز بعد بينهم تقبل منها شفاعة. البعض يقول أن بين تقبل وبين شفاعة حاجز فهذا الحاجز ليس يعني أو لا يؤخذ به في من قرأ بالتأنيث. وكذلك كما قلنا دون مانع للتأنيث أو من التأنيث. فقول أن الشفاعة مؤنثة لأن الشفاعة إيش مؤنثة. لكن الحجة لمن قرأ بالتذكير قالوا أن تأنيث الشفاعة غير حقيقي تأنيث الشفاعة غير حقيقي. نعم. وأن وقوع الفصل بين الفعل والفاعل قائم مقام العلامة وذلك مما يجوز فيه التذكير من المؤنث الحقيقي. قال نحو حضر القاضي اليوم امرأة حضر القاضي اليوم ايش امرأة حضر القاضية حضرت. نعم ولقد حضرت. وكذلك تأتينا مثال احيانا وقال نسوة ما قال وقالت نسوة يأتي بهذا الفرض موجود. فإذا تقبل هنا قبلت ايش التأنيث والتذكير. نعم. ولذلك يعني حتى يعني يرجون أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء. قالوا ليش يعني هذا أثر عن رضي الله عنه قالوا فذكروا القرآن. فلذلك البعض يأخذ ايش يأخذ أن التذكير أرجح ونحن نقول إن كانت هناك قراءة متواترة لا نرجح أحد القراءتين على الأخرى ما نرجح. نعم نقول هذه متواترة وهذه متواترة وهذه صحيحة وهذه صحيحة. الذين يرجحون بعض الكتب ترجح وبعضها التفسير كالإمام مثلا الطبري رحمه الله وغيره يرجحون من حيث اللغة فقط ليس من حيث التواتر أن هذه أقوى من هذه تواترا لا لما يرجحونها إيش يرجحونها في مسائل من مسائل اللغة، أي أن هذه أكثر كانت فاشية عند العرب، بخلاف هذه التي وردت مثلا عند مجموعة من العرب. والقرآن كما قلنا نزل للكل، لم ينزل لمجموعة معينة. فإذا المراد الآن أن كلمة يقبل التي في سورة البقرة الموضع الأول يحتمل فيها التأنيث والتذكير بخلاف الباقي أو البواقي من الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. واضح؟ شيخ عمار، رسم المصحف لو رسموها بالتاء أو بالياء ما راح تفرق. أحسنت. طبعا المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه جرد من التنقيط وجرد من التشكيل، ها؟ فكان فقط شوف إيش، وحتى هذه أمور الضبط، هذه الألف الصغيرة، الواو الصغيرة، الياء الصغيرة، علامة المد، الشد، الحركات هذه لم تكن في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. فقال وجردوه عن التنقيط، يقول الإمام الشاطبي رحمه في العقيدة، أي جرد عن التنقيط لكي تحتمل إيش هذه القراءات. البعض وخاصة من المستشرقين وأرادوا إيش أن يشككون في كلام الله عز وجل، وأن هذا ما نقرأه الآن هو إيش هوى من البعض، وكل رأى في نفسه قدرة على يعني اللغة، فقال هذه الكلمة تحتمل التاء وتحتمل الياء، أنا بقرأ تاء وبقرأ ياء. لكن هذا دليلنا الآن، لماذا لم نقرأ في الموضع الثاني في كلمات ككلمة ترجعون مثلا أو يرجعون، ها؟ لو نلاحظها نشوفها في مواضع كثيرة، لماذا خصت هذه بالتاء وخصت هذه بالياء ولا خلاف عليها في القرآن الكريم؟ ما عندنا من يقرأ ترجعون ويرجعون، وبنشوف تعملون بتأتين بإذنه تعالى، بنشوف مواضع كثيرة، لماذا في هذه المواضع فقط؟ لماذا لم يحدث الخلاف؟ هناك رد على هؤلاء المستشرقين الذين أرادوا أن يشككوا في كلام الله عز وجل، ولا حجة لهم، حجتهم داحضة لا نأخذ بها. فالرسم هذه هو الهيكل، ولم يضعوا النقاط هذه ولا التشكيل لتحتمل القراءات. وكان أهل يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا حفاظ، كانوا يحفظون، وكان مع كل مصحف كما قلنا صحابي يعلم، ما كانوا إيش يعتمدون على المصحف، ما كانت عندهم طباعات. الحين بضغطة واحدة بزر واحد يطلع لك كم مصحف؟ يطلع لك نعم 500 مصحف، 1000 مصحف بضغطة واحدة من المطبعات، صح؟ قبل إيش ما كان عندهم هاي المصحف، مصحف واحد في البصرة، مصحف واحد في الكوفة، مصحف واحد. شوف الناس ما كانوا ينظرون إلى المصاحف، كانوا يتلقونه تلقيا، مو بيجي يقول لك شفنا المصحف. الذين كانوا ينظرون إلى المصحف ولم يأخذوا من الشيوخ صاروا إيش؟ صاروا يخطئون. مثلا كانت في أحد يعني تراجم البعض من سيرهم، فكلمة الميراث لو شلنا احنا منها النقط، تخيلوها ما يحتاج أكتبها، شيلوا منها النقط تحتمل إيش؟ كلمات كثيرة، صح؟ منهم من قرأ ولله ميراث السماوات والأرض، قرأها ولله ميزاب السماوات والأرض. ليش؟ لأن اعتمد على نظر المصحف، فقام وذهب إلى ميزاب الكعبة فأشار إليه فقال هذا ميزاب الله، فنجلس تحته، فتحته إيش؟ ولله ميزاب السماوات والأرض، فهذا هو الميزاب. فهو إيش اعتمد على النظر، وكما يعني ورد في يعني هذه الأيام لقال أخرج واحد منهم وقال أنه منكم من قرأ بدل الجبارين خبازين. نعم هذا أخطأ، لأنه اعتمد على المصحف لا يؤخذ منه، نحن لا نأخذ منه، هذه نأتي ننقل أنه لما أخطأ، لما نظر المصحف من غير تواتر إيش أخطأ. وهكذا كثير يعني من مثل هذه كثير تجدها في الكتب موجودة. فإذا الأصل ليس الرسم، الأصل هو إيش؟ الحفظ من الصدور، ولكن ما أتى في السطور تعضيدا لما كان يعني من الجهاد، كان يعني يقتلون الصحابة، والصحابة كانوا قراء، ففي معركة معونها بئر معونة 70 من الصحابي من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم استشهدوا وكانوا قراء. وفي زمن أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة مع مسيلمة الكذاب، في لما قتل كذلك إيش 70 من القراء الحفاظ، حفاظ كلام الله عز وجل، ومنهم سالم ابن مولى ابن أبي حذيفة الذي وصل صلى الله عليه وسلم على الأخذ منه، أخذوا من 4 منهم سالم. فإذا الأصل فيها إيش؟ والكتابة هذه التعضيد لما موجود في الصدور وما كتب في السطور عند في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مفرقا. نعم، ولكن كتب الأصل بالأيوة النقل. نعم، ولكن كتب من غير تنقيط، قول تحتمل إيش؟ هذه القراءات التي وردت ونزلت في العرض الأخيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذف الناسخ. ولكن قاصد شو يوم ذكرت الأثر عن بن مسعود رضي الله عنه، إذا اختلفتم بين الياء والتاء فاكتبوها بالياء. لا، اقرؤوها بالياء. اقرؤوها. أي نعم. أيوة. فهذه البعض يأخذ بهذه يرجح، وهي حين عندنا ياء وتاء صح؟ أيوة. فأنت تقرأ بهذه تقرأ بهذه. أيوة. نأتي إلى إذا انتهينا المسألة الأولى اللي هي المسألة معنا إيه؟ السابعة. نعم. ثم قال وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. يلا شيخ حسن، الكلمة القرآنية كلمة وعدنا. وعدنا قراؤها بعمر البصري حلا. حلا. القيد. القيد دون ما ألف. دون ما ألف. أيوة، بحذف الألف. ونحن لما شرحنا في باب المقدمة وقلنا الحذف له معاني أو مفردات يأتي منها دون ما ألف أسقط، ها، من غير، هذا كله يدخل في كلمة الحذف. فدون ما ألف أي لا تقرأها بالألف. لمن؟ لأبي عمرو البصري. فيقرأها كيف أبو عمرو البصري؟ وإذ وعدنا. وإذ وعدنا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الباقون كيف يقرؤون؟ يقرؤون بإثبات الألف. بإثبات الألف. لما دون ما ألف رجع هذه الألف التي حذفتها أرجعها، فبصير إيش؟ فإذ وعدنا موسى 40 ليلة. إذن هذا هو الموضع الذي يذكره الناظم رحمه الله، ولكن قال إيش؟ قال جميعا. جميعا أي بمعنى أين ورد في القرآن الكريم. هنا بعض الشراح استشكل عليه هذا الأمر في قوله جميعا، لأن ما تواتر وما نقل عن الداني رحمه الله مواضع مخصوصة، وهي 3 مواضع فقط. هذا هو الموضع الأول سورة البقرة، الموضع الثاني سورة الأعراف الآية 142، والموضع الثالث سورة طه الآية 80. وهذا بنفتح تروحون على مصاحفكم وتضعون هذا الفرش عليه. إذن أولا في سورة البقرة الآية كم قلنا؟ 51. فنكتب نضع خط ثم في الهامش نكتبها وعدنا، وأمامها أو تحتها أو كيف ما تريدون حاء. نعم وعدنا. هذه الطريقة أنت تريحك، هذه أحد الطرق الألف. أيوة. ثم الباقون لا يحتاج كتابتهم على ما هو يرد في المصحف. وطبعا هنا كذلك يا شيخ عمار، كذلك هذه الألف محذوفة باتفاق. الألف الأولى شيخ. الألف الأولى نعم. إيش الألف؟ اللي بين الألف الأولى. طبعا. أيوة. لأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول في الرسم. رسم الثانية باتفاق المصاحف أنها ثابتة. وهي إيش؟ وواعدنا. هذه نون إيش؟ النون الفاعلين، وهذه تأتي لابد أن تأتي معها ألف. وفي رسمها في القرآن الكريم إن كانت متطرفة فبإثبات الألف عند جميع الرسام وجميع المصاحف، إن كانت متوسطة فهي محذوفة عند الجميع. فلاحظنا وعدنا هذه الألف لا علاقة لنا بها، والعلاقة بالألف التي بعد الواو. والناظم رحمه الله كذلك الأمر الثاني، والناظم رحمه الله قال لنا إيش؟ وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. وعدنا، لعل شيخ أيمن قال إني وعدنا ما في ألف، فدون ما ألف لا تكون إلا ألف النون ألف، وهذا تفكير سليم صحيح صح؟ لأنه قال وعدنا ولم يقل وعدنا دون ما ألف حلا. نعم أيوة، بيختل إيش البيت. نعم، فأتى بها بقراءة من قراءتين. زين، هذا الموضوع الأول. قلنا الموضوع الثاني 142، ضعوا هذه على 142 في سورة الأعراف. ووعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة. الموضع الثالث في سورة طه الآية 80، نعم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم. هنا بنشوف النون الألف مالت النون إيش عندكم أكيد مرسوم بالحذف صح؟ نعم. أيوة، إحنا قلنا نا فاعلين هذه لما تكون متوسطة بالإجماع الحذف، ولما تكون متطرفة بالإجماع الإثبات. هاي بتأتينا إن شاء الله في باب الرسم كذلك. بين ثلاثة مواضع. إذن بعض الشراح قالوا إيش؟ قالوا لا، هناك مواضع أخرى. مثال مثلا في سورة الأعراف الآية 44، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذه وعدنا، هذه هناك وعدنا، هني إيش؟ وعدنا. ولذلك لما نقول الأداء في صفة القلقلة لا تفتح فمك كثير، بتصير إيش؟ حركة. ونحن لا نذهب لقول من يقول هناك أقوال وعلى الرأس والعين، ولكن لا نأخذ بها. هناك قول يقول لك القلقلة للفتح، أملها للفتحة. هناك من يقول أملها لما قبلها، هناك يقول أملها لما بعدها، هناك يقول إن كانت القلقلة الدال والباء أملها للكسرة والقاف، عفوا الدال والباء أملها والجيم أملها للكسرة والطاء والقاف أملها للفتحة. هذه كلها الأقوال الأربعة موجودة، لكن نحن نقول بالقول الخامس، وهو بإذنه تعالى الذي نذهب إليه ونرجحه ونقرأ به وقرأنا به وسمعناه من مشايخنا، أن لا نحرك أحد أعضاء الشفة أو أعضاء الحركة. ووعدنا، ها، وواعدنا، شوفوا شفتين، وواعدنا، ما أقول وواعدنا، داء صارت إيش؟ أيوة. فهنا مراد الناظم رحمه الله السكون، وعدنا هذه مفتوحة صح؟ نعم. نعم، لو يعني في فرق قال في نعم في فرق في إيش؟ يعني إيش ما وعدنا ووعدنا، والمعنى هو قصد. ايوه طبعا في المعنى في فرق، المعنى فرق للنعم. أيوة. فعلى يعني المواعده بين اثنين. ايوه، هذا يوعد وهذا واعد، اتفق. نعم، اما الوعد من طرف واحد، من طرف واحد يكون، وهذه اللي بناخذها الحين في الحجه ما سوف يذكر. لكن عندنا في سورتي مثلا الزخرف او القصص، افمن وعدناه وعدا حسنا، وقال جميعا صح؟ نعم. ليش ما تكون افمن وعدناه وعدا حسنا؟ القصص هي آية. الآية 61. الزخرف كذلك، او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. لماذا لا نقول كذلك؟ لأن قال جميعا فتندرج معها هذه، فنقول أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هذا الكلام اللي قبل قليل ذكرناه كذلك صح؟ أولا يبين لنا احنا النقل والتواتر، لكن كلامنا على قول الناظم رحمه الله. لماذا؟ لذلك بعض الشراح قالوا يعني الناظم يعني أوقع أو أصبح يعني أو جعل إشكالا عند الطلبة في مثل هذه المسألة. قال جميعا أنت لو ما يشرح لك الآن وما تعرف أنها في هذه ثلاثة المواضع بتروح لكل كلمة وعدنا ها بتحط عليها إيش شفناها نعم وعدناهم إيش الفرق وعدناكم في سورة طه الآية 80 موجودة ووعدناكم وواعدناكم وهنا لم يكن فيها نلاحظ والله تعالى على وأعلم أن في وواعدناكم أشار شيء منها الشيخ أيمن قبل قليل فقال فيه مواعدة صح وكانت هي بين من بين الله وبين موسى عليه السلام نلاحظ في هذه المواضع الثلاث التي ذكرناها البقرة الآية 51 الأعراف 142 طه 80 نشوفها إيش علاقتها بين شوفوا الآيات إذ واعدنا موسى 40 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلها لها علاقة بإيش؟ بقصة سيدنا موسى عليه السلام لكن لما نين حق البقية ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هذه قلنا أيضا أصلا حتى الدال مفتوحة نأتي إلى بعدها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ما لها علاقة مطلقة أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ما لها علاقة بما سبق فمن هذه نستطيع والله تعالى على وعلم أن نحصر مراد الناظم الشبيهة بإيش بكلمة وعدنا التي ورد في سورة البقرة وإلا ما عندنا حجة أو ما عندنا تخريج آخر للإمام الشاطبي رحمه الله هذا مما أنا أراه لكن ممكن لعل هناك من يرى تخريج آخر فإن شاء الله نستفيد منه بإذنه تعالى فقالوا إذن معنا الآن إيش نعم هنا قال لما قال في قوله بعض الشراح ماذا قالوا قالوا في قول الناظم رحمه وعدنا جميعا إشكال لأن إطلاق ذلك يقتضي الخلاف في جميع ما جاء فيه ولم يرد الخلاف إلا في هذه السورة وسورة الأعراف وسورة طه الآيات اللي ذكرناها لكن مواضع أخرى مثل ما ذكرنا في سورة القصص وسورة الزخرف لا خلاف فيها صح؟ فلا خلاف فيه يقول الشيخ الفاسي رحمه الله يقول ولو قال وعدنا وعدناكم بقصر حلا يعني هو ايش يريد ان الان يعني نعم يحدد فقال بدل هذا البيت او هذا الشطر من البيت قال لقال وعدنا وعدناكم بقصر حلا يقول لانصرف وعدنا الى الموضعين مع موضع سورة البقرة وعدنا وعدناكم خلاص انت ايش ازحت وعدناه ووعدناهم ما بيصير عندك ايش لان حدد بالضمير ما هو الضمير الذي خلفه قال او قال وعدنا مع الاعراف وطه حلا على ارادة ومع الاعراف طه او مع الاعراف وطه لحصل البيان واندفع الاشكال ولكن نحن ازلنا هذا الاشكال ب إيش شبيهتها لنفس القصة الموجودة وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الله عز وجل نزل. ثم نذكر الحجة وننتقل التي بعدها إن شاء الله أو نقف عليها إن شاء الله كي نقرأ بإذنه تعالى كان بودنا نحن نأخذ بارئكم هذه ولكن مواضعها كثيرة ممكن يطول فينا الوقت نقول قالوا والحجة لمن قرأ وعدنا في المواضع الثلاث أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام ما ذكره في المواضع الثلاثة فهو منفرد بالوعد واختار جماعة من الحذاق هذه القراءة لموافقة اللفظ للمعنى والرسم، ولذلك قال نظم في ذلك حلا. ونحن قلنا أن اختيار أنك تختار قراءة على الأخرى ويعني ترجح قراءة الأخرى هذا مما لا نفعله ولا نأخذ به. والحجة لمن قرأ واعدنا أن المفاعلة قد تكون من الواحد، المفاعلة تكون من وين؟ من الواحد. فقال فتكون القراءتان بمعنى واحد، ويجوز أن تكون من المفاعلة الواقعة من اثنين، على أن الله عز وجل وعد موسى الوحي على الطور عند انقضاء العهد المذكور، وإلى آخر الكلام، كلام كثير طبعا في حجة من قرأ وعدنا ووعدنا. المهم الذي عندنا الآن نحن إيش؟ أن من قرأ وعدنا من دون ألف أبو عمرو الصفي في كم موضع؟ ثلاثة مواضع. البقية بالألف، أيوة، في هذه المواضع الثلاثة. لو ذكرنا لماذا قال الإمام جميعا ولم نأخذ بموضعي الزخرف والقصص، فنقول لمشاكلة القصة، المشاكلة اللي في سورة البقرة هي نفسها في سورة الأعراف، نفسها في سورة طه. واضح؟ نوقف على هذا إن شاء الله في باب الفرش.